نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الدنيا هي دار المصائب. قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم ونبلو أخباركم. وقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والمؤمنين وليجة. وقال سبحانه: ولما أم حسبتم دخول الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول رسول الذين آمنوا معه متى نصر الله. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا، فالدنيا دار المصائب، والإنسان في طبيعته الهلع والجزع. قال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا. وإذا كان ومن طبع الإنسان كفران النعم، قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يظلم نفسه ويجهل ما عمله ويتناسى ذلك. وإذا علم أن المصيبة نازلة على كل عبد، ولكن الناس يختلفون فيها ما بين مقل وما بين مستكثر، وعلم أن النفس توافق في هواها الجزع من المصيبة، ساق المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين أن الصبر على أقدار الله من الإيمان بالله عز وجل، وأن من لم يصبر على المصيبة فإن ذلك مما ينافي التوحيد. إذا كان جزعا وسخطا على الأقدار تجزعا بها فهو ينافي التوحيد، ينافي كمال التوحيد الواجب. والناس في المصيبة أحوالهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام فيما هو واجب عليهم فيه. الأمر الأول الصبر، وهو واجب. قال سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه: أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. هذه المرتبة الأولى الصبر، والصبر واجب على الجميع. ثم بعد ذلك بعض الناس ينتقل إلى منزلة أعلى منها، وهي منزلة الرضا بالمكتوب، وهذه مستحبة. والرضا بالمكتوب هذا الموطن مما يفضل فيها المستحب على الواجب، وإلا في الأصل أن الواجب هو أفضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. والرضا بالمصيبة مستحبة، وهي أفضل من الواجب وهو الصبر. ثم بعد ذلك يتلوه الشكر على هذه المصيبة، وهذه قليلة في الناس أنهم يشكرون ما أصيبوا بها، ويعلمون أنهم يشكرون ما أصيبوا به، ويعلمون أنها رفعة لهم في درجاتهم ومن أسباب إحلال رضوان الله عليهم. والله عز وجل لم يذكر للصبر ثوابا محددا، بل جعل أمره كثيرا غير محدد. قال سبحانه: إنما أبشر الصابرين. وقال سبحانه: إن وبشر الصابرين الذين أصابتهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فليس للصبر ثواب محدود، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وما ظنك بالكريم الغني سبحانه ماذا يعطي عبده من الأجور المتتابعة المتوالية بسبب صبره؟ ويكفيك أن الله سبحانه يحب الصابر ومعه. لو لم يأتك من الصبر، من عبادة الصبر، إلا هذين الثوابين لكفى. كيف وأن الثواب فيه متعاقب؟ قال سبحانه: إن الله مع الصابرين. فالله معه، وقال: إن الله يحب الصابرين. فمن صبر عن المصيبة الله يحبه، ومن صبر عن المصيبة الله معه. قال ابن القيم: والله سبحانه عند المنكسرة قلوبهم. وكلما ضعف العبد في الدنيا بمرض ومصيبة ونحو ذلك يقرب الله عز وجل منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: أما إن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. قال ابن القيم على هذا الحديث: والله سبحانه عند المنكسرة قلوبهم. والمصاب بالمصيبة ننظر إليه أولا بنظر الرحمة له في مصيب به من مصيبة، وننظر إليه بنظر الإكبار والإعظام والإجلال، لأنه يفعل عبادة الله عز وجل يحبها وقريب ممن يفعلها كما أمر الله سبحانه، فنرحمه ونعظمه ونجله لأنه في عبادة عظيمة وهي عبادة الصبر، وناهيك أن الله سبحانه معه، ومن كان الله معه لم يخذله أحد. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب ثلاثة أمور: الأمر الأول وجوب الصبر على المصيبة وأن كل عبد يبتلى، والأمر الثاني التحذير من الجزع، والأمر الثالث الثواب على من صبر على المصيبة. قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، يعني باب من الإيمان بالله الواجب، وأن من لم يفعل ذلك فهو ينافي كمال التوحيد الواجب، الصبر على أقدار الله. والقدر لا ينسب إليه شيء من ذلك، وإنما القدر مخلوق. فقال المصنف: باب الإيمان الصبر على أقدار الله. فلا يقول المريض مثلا: أصابني القدر بكذا وكذا، وإنما قدر علي كذا وكذا، أو قدر الله علي كذا وكذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قل: قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. لذلك قال: باب من إيمان بالله الصبر على أقدار الله، لأن أقدار الله تنقسم إلى قسمين: إما فيها خير وإما فيها شر، كما في حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ففيه ما يقدر من الخير من الغنى والصحة والعافية ونحو ذلك، وفيه ما فيه من الشر في ظاهره من الشر من المرض والسقم والفقر ونحو ذلك. فالقدر فيه أمرا كذا وكذا، خير وشر. قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله ويصدق به سبحانه ويعلم أن ما أصيب به فهو بقضاء الله وقدره، وأنه ابتلاء له ورفعة، يهدي قلبه ويوفقه للصبر والاحتساب وطلب العوض من الله عز وجل. وقوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يدل على أن من طبيعة غير المؤمنين عدم الهداية لأمور الصبر عند المصيبة. لهذا تجد كلما قل دين العبد كلما تعظم عنده المصيبة في قلبه وتظهر على جوارحه، فتجد في أهل الكفر النياحة والجزع ولطم الخدود ونحو ذلك والبكاء الشديد حتى يصل المنهي عنه. أما المؤمن فتراه يدمع العين، يحزن القلب، ولا يجاوز عند المصيبة المحاذير مما نهى الله عز وجل عنه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومما يهدي العبد عند المصيبة الدعاء والاسترجاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقالنا له: وني رجع اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا من لا أجر الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. وقال عز وجل: بشر الصابرين الذين صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإذا أصيب العبد بمصيبة إما أن تكون رفعة في درجاته، وإما أن تكون تكفيرا عن سيئاته. التكفير عن سيئاته لقوله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض طهور إن شاء الله، تكفير عن سيئاته ورفع لدرجاته كما قال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ليرفع درجاتهم، فقد تكون لكذا وقد تكون لكذا. والعبد يراجع نفسه في كل مصيبة، إما أن يفعل مصيبة أو لا يفعل، إما أن يفعل، إما أن يكون قد فعل ذنبا فتكون كفارة له كما سيأتي، وإما أن يكون تطهيرا وتنقية له ورفعة في درجاته. والعبد المصيبة نفسها لا يثاب عليها، وإنما يثاب على الصبر، بمعنى أن الإنسان لا يتمنى وقوع المصيبة عليه، وإنما إذا وقعت عليه المصيبة يرضى ويصبر. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري ومسلم: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فالمصيبة ليس فيها، في طلب المصيبة ليس فيها أجر، المصيبة ذاتها ليس فيها أجر، وإنما ما يترتب عليها من الصبر والاحتساب والدعاء وعمل الصالحات وعمل الصالحات الذي يكون معها من النفقة وكثرة الصلاة والقرآن والاستغفار ونحو ذلك. لهذا لا يطلب العبد المصيبة ولا يتمنى المصيبة، بل كان مدعى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أن يسألك العفو والعافية. البخاري ومسلم: واسألوا الله العافية. قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل، في تفسير الآية، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، مكتوبة من عند الله، وإذا كانت مكتوبة من عند الله ليس لنا سوى التسليم والصبر، إما أن يكون عن مصيبة، وإما صبر على طاعة الله، وإما صبر عن معاصي الله. والصبر على المصيبة لا مناص العبد عنه، ليس له سوى الصبر، بمعنى أنه إن تجزع جزعه لا يرفع المصيبة، فليس له سوى الصبر والاحتساب. أما الصبر الاختياري فهو مثل الصبر عن فعل المعصية، كما فعل يوسف عليه السلام حينما صبر عن فعل المعصية، قال: رب السجن وأحب مما يدعونني إليه. قال أهل العلم: والصبر عن المعصية أفضل من الصبر على المصيبة، لأن الصبر عن المصيبة ليس للعبد سوى الصبر، لكن المعصية قد يقع فيها، لكن تلك لو صبر قد ترفع عنه المصيبة وقد لا ترفع، وإنما يثاب على تلك المصيبة، بمعنى أن الصبر عن المعصية قد الشخص يتحلل من ذلك الصبر فيقع في المعصية، فحبس نفسه عن المعصية هذا أشد الصبر لئلا يوقع فيما حرم الله عز وجل عليه. قال: هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ترضى بالمكتوب وتسلم بما قضاه الله عز وجل لك، وتقول: قدر الله وما شاء فعل. وليزد إيمانك بالاسترجاع والاستغفار، لأن سبب المصيبة هي الذنوب. قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ثم بعد ذلك ذكر حديث أبو هريرة، قال: في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان في الناس هما بهم كفر، هنا حدد في الحديث اثنتان، لكن الخصال التي قد يقع الشخص فيها من الكفر الذي لا يخرج من الله أكثر من هذه، لكن حدد في هذا الحديث اثنتان في الناس بهم كفر، مثل من تعلق تميمة فقد أشرك، وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف غيره فقد كفر أو أشرك. فقول اثنتان ليست على سبيل الحصر، وإنما أتت في هذه الحديث محصورة فقط في هذه، وإنما أتت في هذه الحديث محصورة، وإنما أتت محصورة في هذه، في هذا الحديث. الطعن في النسب، الطعن في النسب إما في نفي نسب المرء عن غيره، فيقال: فلان ليس من بني فلان، أو فلان ليس والده فلان، أو الطعن الطعن في النسب من باب الاحتقار والازدراء له، تطعن في نسبه وتقول فلان ابن لفلان ونسبهم ضعيف وضئيل من باب السخرية والاستهزاء وهكذا. أما من بيان المعرفة في النسب كالنكاح ونحو ذلك أو معرفة صلة الرحم فهذا لا بأس، الله يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الطعن في النسب والنياحة على الميت، النياحة على الميت يعني رفع الصوت بالجزع عند المصيبة، وقوله هما بهما كفر المراد به كفر دون الكفر، ليس الكفر المخرج من الملة. وكلمة كفر إذا أتت منكرة زي اثنتان بهما كفر فلا يراد بها الكفر الأكبر، إنما يراد بها الكفر الأصغر، وأتي بهذا الباب للوعيد والتهديد لمن يفعل هذه الخصال. ثم بعد ذلك ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه ونهم عن ابن مسعود وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود شق الجوب دعا بدعوى الجاهلية. الصبر يكون في ثلاثة أمور: بحبس القلب عن الجزع، يعني بمعنى أن لا تدعو قلبك إلى أن يتجزع من هذه المصيبة ويتذمر منها، والأمر الثاني حبس اللسان عن التشكي، فمثل تقول أصبت بكذا وكذا وكذا وأنا صبرت وأنا هتجزع. لا، أما من بيان الإخبار فما في بأس، باب الإخبار ورفع الشكوى إلى الله لا بأس به. قال سبحانه باب الإخبار مثل عند الطبيب أنا مريض بكذا وفي الليل أتألم بكذا وهذا يؤلمني، هذا إخبار عند من ينفعه، عند من قد ينفعك بالإخبار به مثل الطبيب، أو تشكو حالك لأحد المسؤولين أنا مصاب بالدماغ مرض كذا وكذا وأريد العلاج ونحو ذلك، ما في بأس، هذا إخبار. ورفع المصيبة إلى الله كذلك ما في بأس. قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سبحانه. والأمر الثالث حفظ الجوارح عن فعل المحاذير فيها، لذلك قال في الحديث هنا فعل الجوارح ليس من ضرب الخدود شق الجوب دعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود شق الجوب هذه أفعال من هذه أفعال من لم يؤمن ويسلم بالقضاء والقدر. ضرب الخدود يعني لطمها، وليس المراد الخد، بل حتى ضرب اليدين وضرب البطن من أجل المصيبة وضرب الصدر يدخل مثل هذا النهي. ضرب الخدود وشق الجيوب هذه أفعال، يعني شق الجيب أو يرمي العمامة أو يرمي الغترة ونحو ذلك يدخل في هذا، لأن القلب لم يطمئن عند المصيبة. ودعا بدعوى الجاهلية يعني التعصب، وهذه ودعوى الجاهلية سواء كانت لتعصب لمذهب أو تعصب لنسب أو تعصب لبلدة أو تعصب لقبيلة ونحو ذلك. فجاء الوعيد من النبي عليه الصلاة والسلام بقول ليس منا، فمن يدعو بدعوى الجاهلية بتعصب ونحو ذلك فقد أتى النهي والوعيد بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فلا عصبية ولا تفاخر ولا استكبار ولا علو بعض الخلق على بعض، وإنما يتواضع بعضهم لبعض ويفتقرون جميعا إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر حديث والشاهد ليس منا ضرب الخدود وشق الجوب. ثم بعد ذلك ذكر حديث أنس رضي الله عنه وهو في الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير أمسك عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يعني تعجيل العقوبة قد تكون بالهم والحزن كما في تفسير قوله من يعمل سوءا يجز به، وتعجيل العقوبة قد يكون بالتعزير مثل شخص اعتدى على شخص فعزر فجلد مثلا أو سجن، وقد تكون بإقامة الحد عليه. وليس معنى هذا أن المرء إذا فعل ذنبا أن يفضح نفسه ويشهرها عند الناس أو عند الوالي أو يذهب إلى القاضي يقيم عليه الحد، لا، فالأصل الستر على النفس. لكن من وقع في ذنب ثم جوزي به بمصيبة ونحو ذلك فذلك من تعجيل الخير له. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا أو مما يسمعه من كلام الناس فيه من المذمة له ونحو ذلك، هذا من تعجيل العقوبة له بسبب المصيبة، بسبب تلك المصيبة التي فعلها والذنب الذي اقترفه. قال وإذا أراد بعبده الشر أمسك بذنبه، يعني ما عقب في الدنيا حتى يوافي به يوم القيامة فيجازى على ذلك العمل إن لم يتداركه الله برحمته، لقوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يفعل الشخص المصيبة الذنب ويستره الله عز وجل عليه في الدنيا، وفي الآخرة قد الله عز وجل يغفره له ويستره عليه ويدخل الجنة. وقد يوافى بذنب في الدنيا وفي الآخرة يكون قد طهر، وقد يعمل مصيبة في الدنيا ولا يعاقب عليها وفي الآخرة يعاقب عليها، وكل ذلك مرده لحكمة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال وقال صلى الله عليه وسلم، الحديث الترمذي أيضا، إذا أحب الله قوما ابتلاهم وإذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسن الترمذي قال إذا أحب الله قوما، يدل على أن الله يحب سبحانه، وهي من صفات الله، الله يحب كما قال سبحانه إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين، فمن صفات الله إثبات المحبة. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إذا أحب قوما من المؤمنين ابتلاهم، أما الكفار فيبتلون ليس عن عقوبة، فليس عن محبة وإنما عن تعجيل العقوبة لهم. قال سبحانه ونذيقنهم عذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وقال سبحانه إن اللي تخذ العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. فالكفار الله عز وجل يعاقبهم ليس عن حبا لهم وإنما عقوبة عليهم، أما المؤمن إذا وقعت عليه المصيبة فهي من دلائل محبة الله للعبد. قال النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بل والأنبياء عموما تعرضوا لعظيم الابتلاءات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشكو حاله وما يصاب به من قومه من شدة المصائب لعائشة لزوجته، يقول لها يا عائشة، صحيح البخاري، لقد لقيت من قومك ما لقيت من شدة الابتلاء الذي أصيب به. والآية المذكورة هو لنبلوكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات، كلها أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أحب الخلق إلى الله أتاهم المصائب ما أتاهم، مثلا إبراهيم ألقي في النار وهو خليل الرحمن، وموسى خرج خائف من قومه، ويوسف يسجن، ويونس عليه السلام يلقى في بطن الحوت، وأيوب يبتلى، ويعقوب يفقد ابنه، ونوح عليه السلام يرجو نجاة ابنه ثم يهلك مع الكافرين، وهكذا تجد تعدد ابتلاءات الأنبياء. فمن النبي إلا يبتلى، وعيسى عليه السلام ابتلى من قومه وابتلي حتى رفعه الله عز وجل لحكمة عظيمة. لذلك قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، يعني إذا رضيت فلك ثواب الرضا، ومن سخط على ما قدره الله فلك السخط، فما تجد ثوابا سوى سخط نفسك على تلك المصيبة فيفوتك ذلك الأجر. بمعنى أن المصاب بالمصيبة ليس له خيار سوى الصبر ليحصل الثواب، فإذا أصبت مصيبة ثم جزعت عليها ما تحصل ثوابا ولا مخرجا من تلك المصيبة، ما تحصل إلا سخطك على نفسك، بل إن سخطك على نفسك قد يدعو إلى سخط الله أيضا عليك بسبب تجزعك على القضاء والقدر. فتبين مما سبق أن مما ينافي كمال التوحيد الواجب عدم الصبر على المصائب، وأن الصبر على المصائب من الإيمان بالله عز وجل، وأن ما من أحد إلا ويبتلى. وذكر المصنف رحمه الله الوعيد على من لم يصبر على المصائب، ثم بعد ذلك كأن المصنف يسلي صاحب المعصية، يسلي صاحب المصيبة، كان يقول لك هذا من تعجيل عقوبة لك، من باب الخير إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوبة، ويقول لك الله عز وجل ما ابتلاك إلا لأنه يحبك، وهكذا لتثبيت صاحب المصيبة على ما أصيب من تلك المصيبة. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.